بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم مالك الملك ذاك قولك الصوم لي وأنا أجزي به، فأعزنا يا ربنا بقبول صيامنا. اللهم مالك الملك أعزنا بقبول قيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا ودمعاتنا المودعة شهر الصيام. اللهم مالك الملك اكتبنا بقلم قدرتك مع الفائزين بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. اللهم مالك الملك جد علينا بما جدت به على من رحمتهم وغفرت لهم واعتقت رقابهم من النيران في كل رمضان، يا رحيم يا رحمن يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه التحية الطيبة من ساحة آمنة مؤمنة طيبة مطيبة، هي ساحة مسجد عقيلة بني هاشم حفيدة النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحييكم من المسجد الزينبي بالقاهرة، حيث ننقل لكم فجر هذا اليوم، هذا اليوم الذي هو استقبال لآخر إشراقات نفحات تجليات هذا الشهر الفضيل شهر رمضان. سويعات ونودعك يا رمضان، سويعات ونودع شهر البركات لهذا العام. هذا العام هو عام 1429 من الهجرة، غدا الثلاثاء المتمم لهذا الشهر الفضيل، وقد شاء العلي القدير أن نتمم هذه 30 رحمة يا رمضان، 30 نصرا، 30 بركة، 30 أمنا وأمانا وبركات على الدنيا كلها. فالحمد لله رب العالمين أن أتم علينا رمضان 30 لنحظى بالمزيد من النفحات الرمضانية من فيض عطاءات الربوبية. قلبي يشدو بالتمجيد رمضانيا بالتوحيد بالتهليل مع التحميد لك يا خلاقا لوجودي، عيني بالدمعات فجودي لوداعك يا شهر الجود، نبكي لوداعك تفرحنا بهلالك شوال العيد رمضانيا بالتوحيد. قلبي يشدو بالتمجيد بالتهليل مع التحميد. الحمد لله. رمضان هذا إليك يا ربنا ماض، والقرآن منك باق معنا في قلوبنا، وهو أيضا شفيع لقارئه. فلقد صدق صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هيا بنا نستهل لقاءنا هذا بالطيب المطيب بآيات من الذكر الحكيم لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ فتح المليجي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تدخله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإن إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز عشان خاطر الرئيس الكريم العظيم السكينة السيدة وما الحياة الدنيا إلا متاع فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير